السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. المرة اللي فاتت كنا قلنا وانا عندي عيال عنده استرانجوليت الجرح بنعمل اكسسوريشن الجرح نشوف الكونتنس الديستنس والامام الامام ده مفيش منه مشكله الدم بنعملها اكسسوريشن سواء فايلمون او جنجرز المشكله في الديستنس لكن الكومنتا احقر من رأس ده مشوف غير ولا لا ايه الكومنتا في الليبتشيب بالليبتشيب غير من جانجرة ايه ده مبتشيب لكن الانفستد هي مشكلة لو كان الجانجرة ده عملها ريسكشن لو غير ولا عملها ريسكشن التصرف بيه يسموت اللارج انفستد كلام واضح كتير جدا فايه كتير من الطلبة دي ساعات مع الحصة ان كنتوا عندكم سنه في الدفعه دي بتكومبليكيت ماترز يعني ايه؟ بتسال نفسك ابعاد عن المعلومه انا ما قلتهاش يعني قلت البساطه هي ايه جدا؟ بعدين العيد نفسه قلت ضبط النهارده ليه تحليل هو هو ايه بقى؟ سمول انتستد كنت بلاد سبلاي فلو انا رحت ليه عامل ريسكشن حلو وصلت الثانيه برايمري انستيموزس بتهيل وتبقى كويس بس مالسيش اسمه مفيش خرايط بنطلع حتى ونوصل هي الاكسلنت لا طلعت على تكون جريست كل ده جاي لسه بيشاي بي في شباب مع الكلام ده الجاي بي بلاس ده بيختلف من مكان لمكان بيستوب بس ان ذا ريتش بلا طلع مون ديست انا قال كل اقل واقل وجر بلاس ده هنا حلو قوي لو وصلت هتبقى لو غرزه فكت من هنا حصل ليكج ليكج من الانستموزس يبقى دي غلطه مش ممكن اسمول الفيس ان يحصل لها ليكج ابدا الا اذا عملها حار مفيش كلام يعني انا عملت سمول الانستموزس حصل منه ليكج عايز يرجع للجرايندز ومات يسال عمل جرابه لان سمول الانستموزس مش المفروض يحصل لها ليكج الكارثه بقى بتكون كل النقطة الله زي برضو فما كده سريعا هناخد بعدين شابتر اسمه زاكولو كلمة كون بس جراحات عندنا 18 عملية على كولو بأفكارنا بس ببساطة شديدة بقول لك بس أنا دخلت بط عيان لقيت عنده الهيرنيا كولتين كولو ففتحت الهيرنيا لقيت الكولون ده جنجلوس بعمل له اكستيرولايزيشن بطلعه بره كده واعمل له ريسكشن شلته المعلومه اللي كل الناس سالونا عليها معلومه بسيطه جدا ما اقدرش اوصل التو اندز دول الكولون ده مليان مرض بلس الله بتاعه وحش لو وصلته كده برايمري انستموزس الغرز دي بتفك بيحصل منها ليكج يجيلي بروجريس ويروح بس خلاص يبقى ممنوع تعمل برايمري انستموز كله اذروايز يو ويل لوز ذا بيشن طب بنعمل ايه؟ بروح جاي بنطلع البروكسيمال اند كالكولوستومي كولوستومي هنفتحها على بره كده البراز يطلع جنبها الديستال اند لو طويله بوصلها في الجلد كده بره اسمها ميوكس ايستولا عشان نجيب ميوكس في واحد اسمه هارتمان قال لو كانت الديستال اند قصيره ممكن نقفلها ونرميها جوه يعني الديستال اند مش هنختلف في امرها لو طويله وصلها بره ساعات تبقى قصيره نرميها جوه ايه المشكله كده كده العيال مش شايفين المنظر ده بيوصلوا مؤقتا بعد شهر شهر ونص من النهاردة بنرجع نوصله تاني بعد ما تكون عملناه بريباريشن. يعني لازم لما بتيجي توصل كل الأبواب وكل البراغ عندك كانت أمبريبير لسه تعمل له بريباريشن. بعدين بقى مش هشرب بقى كلهم بريباريشن لما انا دخلت شابتر كله يبقى انا مش عارف بعمل ايه في شغلي. بجيب شابتر مكان شابتر خلاص هو فين بعد كده في الخطايا فيه وغير بقى كل ما شابتر اكتر من ليرني. بس قصدي اقول ايه ساعتين تحرم داخل بوست ثلاثه عشان ننجز شباب بقى كل ما احنا بنروح فيها ساعه فهمت قصدي اقول ايه؟ يقول احنا ده ليه وقت كده ليه جريت فهمت قصدي؟ بجيب العيان بقى بعد شهر ونص واركب له لايف فيو واحكي له فيها صلايب لغايه ما يدرس المباراه. عارفين فكره المباراه مش عارف دلوقتي يعني نفس غسيل المباراه بس دلوقتي مش هقدر ايه استفيد فيه لان يبقى انا وضيع وقتي. وكاهي الكلام ده دول ده 14 حسني ساعه هاخد ساعه في الكلونيك بريباريشن يبقى طالما جالها وقتها حرام تاخد وقت غيرني بقى. جيب العيان بجيب ناس بروح اشتري مباراه مباراه في براد الحيوانات ازاي بيوصل محمد بتاكله اللي بينظفوه دكتور حنفيه ومش هو الله يحط ترانسبرنت نظيف وعين يلموه يغسلوه ويحطوا جواه مالح ومش عارف ايه وبعدين يمشوها نفس الكلام بننظف الانتست بركب لايف واحد صلاه لغايه ما تنظف خالص تلاقي كله بقى ترانسبرنت ساعتها تفتح ونصها. هيحصل ليكج ليكج لايه؟ مهم بقى ده بقى عشان كده انا حتى قلت لكم خبرتكم كتيره بتقولها للعيان العيان نفسه بيسالني انا كنت عارف قبل العيان عنده كله العيان خرج لقى نفسه كولوستوم بيسالني لان غير دي ساعات انا بتضرب بيتضرب قطع حاجات العيان اللي هو عيان ليه بيمول او مش عارف فكره الكولوستوم اللي فين بيفهمها طلب الطب في ربع ساعه تمام حاجات نفس يعني ايه من العيان بنحاول نشرحه كان بياخد عندك درس يعني ده جسم عملت عمليه في جسمه بيسالك ايه يا باشا دي عارف انا بقول عيب العرب ازاي؟ وتلاقي عيال فلاح جاي من الخربيط ده شرحناه له فهم الكرونيك سيرجن دقيقه. انا بص يا حاج انا لما فتحت بطنك برجع بطنك بالعربي لقيت جوه الفك قولون. وقولون ده للاسف كان فيه غرغرينه. فانا استأصلت جزء منه. يعني غرغرينه فاهم. ما كنتش اقدر اوصله لحد لان القولون مليان براس في تلك اللحظه. لو انا وصلته تاني غرزه واحده فكت هتموت. وراس عند جوه بطنك يقول لك تسمم. فانا عملت لك الفتحه المؤقته دي للقرص. طب يا دكتور ياسر عيش العمر الفرد من هنا ليه ده يعني؟ بعد شهر شهر ونص من النهارده هنعمل لك عمليه تحضير للقولون. هنضفه لك من البراد اللي فيه ونوصلك تاني. ترجع تتفرج بشهر اللي خدت ده. ماشي يا باشا ربنا يخليك يا مع عمر معانا قال لي قول تاني كده. عارف ايه؟ ودي فكره عايز اوصلها لك اول ما بقول عين كده كل ما فيش عين قال ايه معلش عشان عجالي ده التكه دي عايزه فاهم خلاص راجل فين وغير بقى ضرب الصفر المهم اديته ليه مش فاهم يعني بالبساطه شديد سمول انتست بتبقى لسيكل الفصه في نفس اللحظه الكل يبقى لسيكل بيعمل كلوز نوصله بعد ما نحضره بعد شهر ونص شهرين عشان ما يحصلش ليكي في المباراه بس والله فرصتين بيك بيرد اي سؤال طبعا دخلنا الشابتر الكل لان في حاجه اسمها اوتيبل بريباريشن ساعه ما عرفتش بقول لك ايه ما خلصتش الموضوع بالجرد الله عايزين ناخد بقى الكنسر كله اخو وقته وليه هو احنا ما حضرناش عم تساعدها ليه؟ هذه طريقه اسمها اون تيبل كلونيك بريباريشن اند برايمري اناليسيس. ايه ده؟ عشان كده بقول لك ايه؟ لو انا استفدت اكتر من كده تحس ميز وبتاع واناليستمونز وبريباريشن وبتاع كيف؟ بس احنا عندنا نظام بس ماشيين شابتر شابتر. الانترس ده اللهم صل على النبي بس لما اقول كله تذكروه. بس انا بقى احنا شبوره وايه؟ ومش قادر اقول ارجوك المعلومه تقطعني يا ولد. عايز بس استفيد الحته دي انترست ولما اجي اديها بقى عايز اذاكرها جاي عارف المعلومه اللي قدامك بتاع الكرونيك ريسبشن دي عليها فرع 6 صفر في 6 صفر مكتوبين لنفس المنطقه دي من العلم بس والنبي يا شيخ لما نيجي ناخدها تبقى تذاكرها ماشي على راسك السؤال افتكروا كده لما كنت عمال تكون على الجرس حد ذاكرها تمام. هقعد اشرح عمليات الكولون دي حس المنطقه دي احسن بقى حس يلا حس افتكروا هذا الكلام باذن الله. اي فرق ولا اوكي او كده تنتهي الكومبليكيشن تو هيرنيا. قلنا الكومبليكيشن تو هيرنيا ما بتصير بقى جماعه. قلنا الكومبليكيشن تو هيرنيا اخوان الاحزاب اربعه ريفيسيبيليتي انفلاميشن اوبستراكشن ستراتيجي وشرحناهم بما يرضي الله ورسوله استفقنا فيهم. النهارده كملنا حته هنا. طيب يبقى انا في التكمله عايز الكومبليكيشن تو هيرنيا ده انا لو سبت نفسي اكمل فيها شرح الارض ها. لكن الحصه الجايه لنا ان شاء الله كتير ده بس يهمني دلوقتي انا ده بس السؤال لذيذ برضه من الاسئله الجميله قوي دلوقتي. انا لما بفتح استراتيجيا لو لقيت الديست انجينيرز والسكتس ايه ده فايبل والانجوسر طب لقيتها دوت يعني ايه؟ ساعات الجماعه اللي بتسعد لما تكون سودا فرانك تريح خلاص ما هي دي حمرا كده وحلوه ساعات بتلحق العيان بدري في عيان هم الجنجرين بيحصل بعد ساعتين لست ساعات من قبل بلاد صبوات في عيان بترجع بيجيله سترانجوليشن بعدها بربع ساعه كونفكشن افتح تك تك حمرا من حاجه شافت الجنجرين يعني كده فعلا افتح بيجيله سترانجوليشن بعدها ثلاث ايام فالجسم بتجرس وعفنت وماتت من ثلاث ايام يا عيان من ثلاث في عيان يجيله سترانجوليشن بعدها بربع ساعه كونفكشن عنده بعدها بنص ساعه كونفكشن العيان انا بتسال ايه؟ بتسال وقت ما لحقتش ليه؟ اه في لك قطع بعدها بنص ساعه كنا فتحنا ما لحقش يفتح جنبين بنص ساعه جنبين منهم ساعتين كان يحصل من اخر تعفير الصباح وتشيلسي اشوف اي وقت تعفير مش فيه عيان ضل غبي على ما نفكر يروح يمشي ولا لا يكون بدري منه. طب جه العيان بقى بعد ساعتين الا خمسه من اخر ثلاث ساعات جيت فتحته انت انتستن ما اقدرش اقول سودا يعني سيدخل على سواد سيدي السودا فرانك مش حمرا برضه فيها تون بس ما اقدرش اقول تون مفيش وفيه بس مش عارف فين وفيه مو بسيط فيها كريستالزم ولا متهيألي مفيش ولا مش عارف فيها البيت بتاعتها بونسيتنج ولا متهيألي مش بونسيتنج باين قدام بونسيتنج بتاعتي انت انا ولا مش عارف حاجة. كل حاجه مايعة كده مش عارف نعمل ايه قادر اخد قرار الحاجات وسط يا واد ريسيت بقول لنفسي كده جوايا تكون فايض يا واد ريديوس تكون جنجر يموت العيال. انا عارف بعضكم يفكر ان ريسيت احتياط ده تفكير خلت بمبه مفيش في جراحة ولا ستة احتياط ساب ده جوه البيستن جوه الهيب 3 متر من 3 متر احتياطي وبعدين مفيش حاجة في خط الطب ايه اخد بالاحمر تعمل بعيد من الصرعية دي اخد بالاحمر وخليك رجل يا عم انا فضلها وشيل مش عارف تقول تستنيه لو انديكيت ده ما نسيتش مش انديكيت ما نعملش شايف بقى احتياط انتوا فاكرين يا جماعه قرار السكشن ده قرار سهل ولا صعب؟ لكن انت بتشيل البيستون توصل جزء يعني ده بيبقى السمود ده السمود ده له مورتيتي ومورتيتي لو حصل منه جيت ممكن يموت اما نعمله ولا نجيب للبطاريه مرتاح لكن اعمل استئصال لجزء من مصاريف تطلع عن شيل جزء مصارينا وبني ادم ازاي؟ شيل جزء مصارينه جابوا او شغلوا زموا معدوم حار لكن لو انك انت مرتوز فانا بقى قال لك ايه؟ قال لك علي ما انسى عبر ايه ده حبيبي؟ اقول ايه ده حين كده ليه؟ يعني طالما الامور يعني انت لازم خطوه واحده طالب كويسه ولا بتعمل ايه؟ قلت له سيب احتياطي كويس كويس طب تعمل ايه؟ دلوقتي الخطوه واحده وبعدين اقول ايه؟ هي حلوه ولا وحشه؟ انا مختار صح ولا غلط؟ اعمل ايه؟ ايوه الاصغر ادي كده كده كده افسح احتياط طب انا اختار مرات كويسه ولا اطلعها احتياط دلوقتي انت متربى لا موت بقى اختيار مش ينفع حاجه كده كل حاجه اختيار كده مش تنفع هنعمل ايه؟ لا ناخد نص ايه اللي بتعمل كده؟ عبر عن نفسك جاي عبر عن حبه في حاله عارف ان مجلسك مش حلو نفس المنطق قال لك ايه بقى؟ ادي للبيست وخش بعمل ايه؟ بروح ايه قاعد على البوست كده بتاع ربع ساعه بقول للدكتور بتاع التدريب ولا عسل ولا نعم يا باشا ولا بتحمل اكسجين 100% بطيب الورق 1000% دي 0% ده مفيش 1000% هي 100% بس دي 0% يا دكتور تقدير انت بتصدق الصفر انت في البيت لسه هو اسود في ثقه في النار خالص كان بيقول لك 1000% او حافظها جدا اكسجين 1000% بص بقى يا دكتور تقدير نعم يا باشا قول له افتح لو سمحت جهاز التقدير على 100% اكسجين قول له اوامرك يا باشا الست الحكيمه يا ميس هاتي لي هوب صلاه الباس اقعد ادفي الانتستن خلي بالك لما بتدفي الانتستن بتزود النقطه الله يجيب مع الاكسجين واقعد ربع ساعه انت بعد ربع ساعة لسه منيلة خلاص شفت ساعات بعد الفحص معاك كتير انا تقريبا 95% حاجة فتحتها في حياتي الماي اكسبيرينس كانوا كلهم دواء وكتير من الطلاب كان عامل سكشن اقول ايه؟ غالبا كان حاسبها وما عندهمش علاج 95 وستمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمت ساعه بدات تتمرد ولا تعمل ستانس ولا ترقص قدامك وتدور وتلاقي واحد بدا يعمل تكنيك وزهق زهقت بدات. يبقى نعمل ايه؟ لو جت ناس ريموف لو فايبل ريديوس ولو داوت فول ويت فول صغير ناس 100% اوبشن اديها تشانس تعبر عن نفسها. ممكن بعد ربع ساعة اللي انت كنت شايفها انها شبه ميتة دي لا ربنا سبحانه وتعالى ايه ها يحيي العظام وهي تلاقي حياته بالذات بس عاد يبقى احسن ما كنا عملنا ريسكشن. خلي بالك لان عامل ريسكشن ده دخل في ديليما بالذكاء ها احسن ما تعملش ريسكشن. الواحد دايما لما ما بيعملش ريسكشن بيروح انت على ما تعمل ريسكشن عام بتاعك تفضل الاسبوع اللي انا عليه طول الاسبوع ربنا يسهل ها كل يوم النبي بيكلمك اخبار العيان دي بطه كويسه مش عارف ايه خايف ليك لكن مش عامل ريسكشن يو فورجيت اباوت ريسكشن. ده من ايه؟ الواحد جرب ياكل عادي يعمله ايه؟ ينسى خايف عليه من حاجه لكن عيل بتعامله خايف عليه من حاجه ده برضه تبقى مضايق. ده كلام كده. بصوا وريني ممكن بعد اذنك الورق بتاعك ده مش هتكلم فيه. بصوا بعد الكومبليكيشن ما خلصت في الصفحه 44 كويشنز اند انسر طبعا لو فوق حفظ صم صفحه كده كويشنز اند انسر ولا حفظ صم. خلي بالك الصفحه دي اشرحها النهارده عينك المهم هنحبها المره الجايه هتفهموا الصم والصم. انا عايز تيجي تنسق معايا يعني انت بتقرا الاسئله دي بتسيب دي مع ده اللي هو موجود يقول لك ترعي جامد تعالى المره الجايه كل مستوى كده مع بعض. عايز بس لازم السؤال من الثلاثه ده ابو فين في جزء اقرا وتحت عايز اعمل ديسكشن. طب كنت بتبص دايما معلومه في السؤال نمره اربعه دي بس لو سمحت ركز ايه رايك ما تفهمش المره الجايه كل مره. اول حصه جايه لكم اول سؤال السؤال كذا حد عنده مشكله طب الاجابه كذا بيحسب لما النقطه دي انت اقدر بيها ايه؟ لو سمحتوا اي ونت تو بيت بيت بيت طلع كده بقول لهم ده خلاص هنا مكتوبه كويسز انسر بتاعكم دي اسئله شايفه مهمه جدا فاهمين قصدي؟ سيفر فورا سؤال وجوابه نكست تايم اكزامين باي ديفيكولتي كنت سيف خلاص؟ تعالوا النهارده نكمل الاوبريشن في الهرنيا انا وهو الفيديو تايم اوف هرنيا بس بقى عايزين نكمل مين هنا وليد القديم معلش عايز اعرف تاني ما كانش حاضر معايا الات الهرنيا الات الهرنيا كان بعض يوم عايز اشوفه تاني خمسه سته سبعه سته طيب الطيب بيرجع وهي الاسد بيرجع انادمه الناب او الاسد قدمه ده تنديته حصه كامله. وانا ماشي احاول اعيده في النص قدامكم بعدين اما اشوف بس ال يعني يبقى نعيد. بس انا اصلي مشكله ان كل حصه الاقي ناس جديده. يعني انا بقدر بصراحه متضايق من الدفعه دي جدا. ناس جديده وناس جت جرب وناس تروح وناس تيجي وناس تجريب تعيش الجيش تشوف بعض اصلا ولا لا قريب. طب انا لسه السنه فاتت الدروس جت بعد لسه اتعلم جايز يعني انتوا فاهمين انا ازاي؟ وحاجه يعني مثلا عيني يعني اقول ايه؟ عيني الكرسي اللي فات الاقي الحضر المره دي ما جاش المره الجايه بعدين بس تلو جيت بعدين جيت ثلاثه قدام جه اربعه حاجه غريبه جدا. يعني لغايه شهر اثنين ده ما كنت بقى قصد بالله انا مش عايز جماعه اول السنه كنت كتير انا كل كرسي انا بشيل دفعه دفعه بتاخد عندنا دفعتنا ما بقتش كتير نهائي بس عارف ده اصلا كان خلاص انا مش عايز خلاص مش عايز يعني مش مثلا ايه روح كلمه اصحابي يقول انا مش عايز يقعد عند اسمي مش عايز حد يقعد عندي انا مكتفي بالعدد اللي بياخد عندي ده ذات هو مش عايز يقعد عند ناس ناس خلاص غير سن لان انا قلت لكم الحمد لله الحمد لله وفضله يعني مش فضله انا ما بشتغلش الدروس دفع مادي خلاص انا ربنا زي الدروس من زمان يا ممكن ابطل انا مش عايز دروس ثاني احب ادرس لكن لو على الفلوس لا انا مستعد ابطل الدروس يعني قصدي اقول ايه يعني الحمد لله من فضله من فضله هو سبحانه وتعالى انا خدت خير الدروس بقالي 10 سنين مثلا فمش بشتغل عشان محتاج فلوس بفضل الله بس الفكره بقى ان انا مش عارف اشتغل انا بقى نزل ناس غابت وناس مش عارف ايه وبجد هم ما حضروش طب اعدهم انا بقى ما اقومش انا بقى اتوضي اليوم هم عيب مين ما هو هو فين لما الاقي بقى التلميذ بيحضر معايا التلميذ ده انا كان فات دي عيب يلا يا جماعه عيد كل اللي فات بس لمين بيرسل ده يعني ربنا يسهل وينتعكم السلام اخواني الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد واله يعني انا قلت لكم هبعيد الجزء اللي فات بس لما الاقي الناس اللي يتعاد لها ده لكن وانا شغال دلوقتي هقول جزء الاناتومي اللي يهمه كل واحده اللي هو حضرتك حصه وعيد اللي قبلها واللي بقى هنمشي محله بس تعالوا دلوقتي ناخد الجوينر هيرنيا. الجوينر هيرنيا لو تفتكروا قعدت انا شرحت لكم الجوينر تمام والهزم الباك تراينجل قعدنا فيها بتاع ساعه مش هقدر اعيد الساعه دي هقولها بقى بشورت ببساطه. بص يا جماعه دلوقتي واحده بصوا عشان نفهم الجوينر هيرنيا زي الكومر زيكزار بص على الدكتور قالت في دقيقتين صوره جميله جدا وكومبريهنس في نفس الوقت فيها كل الكلام. بص قلت لكم يا جماعه عشان نعرف كويس قوي الوايتال هيرنيا لازم تبقى عارف فين في الادب. وهي برضه اللي بيشهد الناس ان اكيد ناس ما ذاكرتش الكلام ده. يعني ايه الوايتال كلام ويعني ايه هذا الباك برايك؟ الوايتال كلام دي لما بينزل فيها هيرنيا بيسموها كومبليت الوايتال هيرنيا. الهاز الباك ترينج لما يطلع منه هيرنيا بيسموها دايركت انجوينال هيرنيا. علشان كده لازم عشان تفهم ايه انجوينال هيرنيا تفهم ايه انجوينال كمان ايه الهاز الباك ترينج. انجوينال كمان بص قلتها في الدقيقتين كده از كومبليت مسج طولها 4.5 سنتيمترات اباظ ميديال هاف اوف انجوينال هيرنيا. لما بتتولد ما بقاش عندنا الكلام يعني بعد ما بتبتدي تكبر بيتكون من سن 4 لـ7 سنوات كلام في القبر طوله 4.5 سنتيمترات بتبتدي عند هرم اسمه الانترنري او الديبري بتبتدي عند هرم اسمه الاكسترنري او السوبرفيشري يبقى الكلام بدايته هرم اسمه الانترنري ونهايته هرم اسمه الاكسترنري ده كده للجوانب اللي جبنا دي كده للجوانب اللي جبنا. قلت لحضراتكم ان عضلات البطن ثلاثه من بره لجوه اكسترنال اوبليك مصر وبعد كده انترنال اوبليك وترانسفيرسس ابدومينس اكسترنال اوبليك ابويروزيس از ذا موست سوبرفيشال اند ذن انترنال اوبليك از ذا ميدل اند ترانسفيرسس ابدومينس از ذا ديبست Transversus abdominis is lined by a deep fascia, a strong fascia, we call it fascia transversalis. It is more important than the muscle itself. And so layers of abdominal wall are extended oblique, internal oblique, and fascia transversalis. الإدوانة كانت إدوانة أعزاء تبقى عندها جدا. الإدوانة كانت بتبتدي عند الانترنال رينج ودي اوبننج الفاشة الترانزفيرسال. بتبتدي عند الإكسترنال رينج ودي فتحة الإكسترنال أوبليك أبو الروس. الفلور بتاعها من تحت إز إدوانة ليجمنت. الروس بتاعها من فوق إز أرش فايبر أوف الإنترنال أوبليك. أنا اللي معايا الوقت. يبقى كانت بتبتدي انترنال رينج ودي فتحة في الفاشة الترانزفيرسال. نهيتها اكسترنال رينج ودي فتحة في الاكسترنال اوبليك اب ميرور. الفلور بتاعها هو الانجوينال رينج. الروم بتاعها هي الانترنال اوبليك بتيجي تعمل عليها كده ارش. الارش فايبر اوف الانترنال اوبليك. الارش فايبر اوف الانترنال اوبليك بتنزل جزء ورا كده ورا البوستير وول اوف ذا كانال تعمل البوستير وول اوف ذا كانال ميديالي بيسموها كونجوينت تنزل. يعني الارش فايبرز والانترنال اوبليك في نزلتها ورا بيسموها كونجوينت تنزل. بيجي لها شويه فايبرز كده من فاشه من الترانزفيرس الابدومنا يلتقوا مع بعض يعملوا التندون متلاقي اي كونجوينت تنزل. اذا الكلام بدايتها هي الانترنال نهايتها هي الانترنال الفلور رانينج وايد ليجن. الروف هو الارش بتاع الانترنال اوبليك. الانترنال اوبليك هي بتنزل ورا الكلام الارش بتاعها ده بينزل ورا الكلام بيسموه كونجوينت تنزل. الكلام ده ربنا خلقها تو ترانسميت ذا سبرمنتال كورد اند هيليوجوانا نيرف انفينيت اند رابن ليجمنت اند هيليوجوانا نيرف انفينيت. وايه السبرمنتال كورد ده؟ قلنا السبرمنتال كورد يا جماعه هي الاستراكشر اللي رايحه وجايه من الخصيه. الخصيه هنا كده طالع منها البلد ديفرنس وجاي لك ستيكولار فيسل على بعض بيسموا دول السبرمنتال كورد. انا بعيد ثلاثه بتشوف حصه بعيده بالكتير. السبرمنتال كورد هو البلد ديفرنس والفيسلز رايحه للخصيه. السبرمنتال كورد ده يا جماعه عباره عن البلد والفيسلز اوف ذا فيسلز. السبرمنتال كورد معدي في الكلام بياخد ثلاثه كابلز من العضلات الثلاثه. اما يعدي على الانترنال رينج للفاشا ترانزفيرسالس تديله كابلز اسمه انترنال سبرمنتال فاشا. اما يعدي على الانترنال كوبليك تديله كابلز اسمه كريماستيريك ماسل. اما يعدي عند الاكسترنال رينج بياخد حاجه اسمها اكسترنال سبرماتيك فاشيا. اي ان السبرماتيك كورد رجاله حوالين ثلاثه كفرنج. انترنال سبرماتيك فاشيا كريماستيريك ماسل اكسترنال سبرماتيك فاشيا جايين من طبقات البطن بالتدريج. الانترنال سبرماتيك فاشيا من فشل ترانزفيرسالس. الكريماستيريك ماسل من الانترنال اوبليك والاكسترنال سبرماتيك فاشيا من الاكسترنال اوبليك. وبعدين طبعا من بره جه البسط كوتين معروف. يبقى كورد حوالي خمسه كفرنس. الدرس في الماتيك فاشا كريما فيريك ماسل اكسترنال في الماتيك فاشا سبت بينيكو سكيل. الاوبليك الجوينا ليرنيا بقى بتنزل جوه كورد شخصيا بتروح جايه من الدنيا تساعد بتوسع الانترنال رينج فاشا ترانزفيرسالس بتضعف فالغرب ده يوسع فيروح مفوت تساعد تروح تسجل نفسه قدام الفار اديله نتر تو ذا بار لازم على الفار فيسموها اوبليك الجوينا ليرنيا. الحاجه اللي غيظاني ان اكتر ناس مركزين اللي حضروا معايا قبل كده لك يا سلام اتكلمت حلو قوي يا معلم واتكلمت في حصه قبل كده نظراتك هتموتني كده اول مره. الكلام ده اللي في بيحصل اول مره تهدوا بالله انا قعدت معاهم في الكلام ده ساعه قبل كده بس اللي غيظ نظرته ايه؟ بانترست تعالى هم يسمعوا. انت ده مش عارف اصلا انا ما صدقت عنك فهمتوا الكلام؟ لحد أول مرة فهمتوا الكلام؟ لحد أول مرة في النور دلوقتي؟ لا خدت بالكم أنا عندي مرور الشمس السريع برضه لو عايز كده أنجزتها في الدقيقتين وخدت خدت في ساعة بس ما أقدرش أقعد عندي ساعة في النهار. لكن على الأقل كل قاعد قدامي عارف إيه الإنترنت إيه الإكسترنت إيه الكنال إيه الأرض إيه الكونجون تبدو إيه الكور ده اللي أنا عايزه عشان بس يبقى كده انجزنا ممتاز. مات احرف ادي اول فوري ما انا كده انا جاي انا اسال عندي انت من غير الكلمتين دول ما ينفعش اسال الكلمتين دول كل ساعه بنزل على الكلمتين دول اي حد مش شايف دول يا جماعه؟ فيري جود. طيب السؤال الثاني لسه ما خدش الهرب، انا بس بعمل انتروداكشن بتاع كلامي. ايه الهازل فاكتور ايه؟ ده اسهل بقى. الهازل فاكتور ايه ده؟ ايه يا جماعه؟ ده كده العيان، ده كده الريكتس ابدومين، ودي الامبيلينس، دي الانترنال رينج. الانترنال رينج موجوده هاف ان انش اباف ذا ميد جواينا بون. لو قست المسافه ما بين دي لاتيس باكس باين ده السنس بيوتس، نص المسافه بينهم سميت جواينا بون. لو ده بتاع نص انش ده الانترنال رينج، دي الانترنال رينج اللي هي فاتحه بالفاشيا ترانسفيرسال، ده لاترال انشز ريكتس. موجود هنا لاترال الانترنال رينج اكستند الى الارتر، بيطلع من الارتر اسمه انفيرو الجاستريك ارتر، بنخش كده في الكشيف ده الانفيرو الجاستريك ارتر برانش اوف اكستند الى عمل مثلث، ده اسمه الهازل فاكتور ايه. الهازل فاكتور ايه ده بيتكون من الجواير ليفل اللاترال انجز ريكتس مع الانفيرو الجاستريك. طب الفلور بتاعه فيه ايه؟ الثلاث فلات مفضل زي التون عادي جدا، فده جزء من الابدومنال وول مش جزء فاضي يعني. يعني فيه فاشيا فرانز بيرسال، وبعدين الانترنال اوبليك والكونجوينت تندون، وبعدين السنتر عادي يعني السلايد باي يعني الفرنج اللي عندي اهو في جسمي انا اهو مش فاضي يعني. انا كنت فاكر ده فرنج فاضي اهي، انا هحط صباعي فيه اهو، انا كده بدوس عندي في الهازل ده فرنج السلايد باي ده سري مصر عادي جدا يعني. تكون باجي ده طلعت انا بالشغل فاكر دي حته فاضيه ادخل صباعي اخش جوه ده. دي بس حدود منطقه في الابدومن الاول بس منطقه، لكن المنطقه دي فيها ثلاثه مصر عادي يعني. لو انت شرحت الهاز البرد ده هتلاقي فيها ترانس مرسالس، وبعدين تنتل الكوبليك والارش بتاعها اللي هو كولجون تندو معمول، وبعدين اكسلو بيك عادي جدا سلايد باي ذا يوجوال سري مصر. طب الهاز الفاكتور ايه اللي تقيمته الجراحيه بالدورياسر؟ طب خرج منه فك هنا بيسموه دايركت جواينا نيرف. الفك اللي يخرج من الانترنال رينج اسمه اوبليك جواينا نيرف، ودول اشهر نوعين في الارض اوبليك ودايركت. طب لو عيان جاله الانترنال في نفس الناحيه اوبليك ودايركت سميناها دول هيرفي او بنطلون هيرفي، كان مدلدلين جنب بعض زي رجل البنطلون، وساعتها الارض اللي ماشي بينهم هو الكتير الجسد. يبقى ماشي ميديال الاوبليك هيرنيا ولاترال الدايركت ايه اهو ماشي لاترال اليو ميديال. بس اي سؤال اتفضل كده خلصت. ده كنت الاناتومي اللي كان لازم يتقال كده يبقى اوريدي انا شرحت الموبايل ده. عايز سؤال اتفضل نقطه بس يا جماعه الوايرل هيرنيا في الدوكمنت هيرنيا في الدوكمنت يعني هيرنيا ده تفكير ثرو دي الوايرل دي احنا دلوقتي اول ما نعرف هو الكوميونتي اكزام از اوبليك جواينا نيرف. النوع الثاني از دايركت جواينا نيرف. لو قلت لك حضر نفس العين اسمها دول او بنطلون نيرف، حاجه اسمها انترستيشيال جواينا نيرف. لكن تعالوا نتكلم بالنوعين بتوع دول، يبقى انا عندي كوبيت ودايركت ودول اللي هي البنطلون هيرنيا والانترستيشيال. يبقى اول واحده عندنا الأوبليك جواينا هيرنيا. أوبليك جواينا هيرنيا الهيرنيا بتوكير ثرو زي جواينا الجماعة ذا ساك والباس ثرو ذا سبرماتوكوت انتيرو لاترال تو ذا بار كان افكت اني اند ذا كومن سيما ريكوردد ان هيومن اند از مور كومن تو ميل ذان فيميل بيكوز اور جواينا كانال از بيجر ذان يور جواينا كانال. يعني احنا كده رجعنا الجوانب كده فين استمدوا فوق تخين فضعتها فتحتها موسعه. عندكم انتوا الستات جوانا الكنال كتير من كلها بسر فيها فتله صغيره كده اسمها الراوند ليجمنت فيها كلها بسر صعب ان ست كده ودين كده بيحصل شفناها لكن مش هو. لكن هي ده نسبتها في رجال الستات 20 لواحد، ده نسبه كبيره في ورق الجواب المراجع. انا شايف اكتر من كده يعني 20 لواحد قليله قوي. انا شايف مثلا اقول مثلا 99 لواحد مش هشيل واحد يعني انا من يعني 99 انا 999 واحد يعني انا من كل مثلا 1000 عيان راجل شفت واحد ست فاهمين. لكن كنت بجد 20 واحد فانا مش عارف الارقام من عندي كده 20 واحد غير مقتنع عشان نجم كام كتير من كل 20 ست راجل تشوف واحد ست. لا طبعا مثلا على الاقل من كل 300 400 جيرني راجل تشوف واحد ست مثلا فاهمين قصدي ازاي. غير زيز اوبليك جيرني كان بيه لا عاملين بص من ورا كان بيه كونجينيتال اور اكوايرد كان بي كونجينيتال اور اكوايرد. كان ايه كونجينيتال هو اكواير. فانا بقول ايه كونجينيتال وايه اكواير؟ عايزين يغيروا الاتش ار عظيم. اصعب حته في الامريكي هنا الحته دي بيتش ار، كلام انا قلته قبل كده في الاسئله اللي فاتت هنقوله في النص اللي حضروه، ولكن ربنا يسهل بس والمره الجايه احنا بس غيره ان شاء الله يعني هنبتدي نقول تاني مره ان شاء الله. لا وفي ناس كمان في دفعتكم حاجه غريبه مش انت فاكرها يعني ما اعرفش، في ناس جاي يحضر مش عايز ياخد عامل ده وسيب زمايله بيرجع عند حد غيره وبيجي يحضر عشان يخلص ضميره. لا لا لا مش هفهم يعني ما تجيش اصلا تبقى ليه ده حاجه صعبه قوي. دفعه غريبه شويه ولا انا اللي غريب؟ لا ايوه انا غريب. لا الدفعه لا انا اللي غريب عليكم بقى انتوا قدامي احنا عاديين انت اللي جيت طبعا عظيمة جدا هي اللي فيها شو شو اوبر تفتح في الاخر اوبر تفتح مكتوب في الورق بيرفكت كتير بتطلع من الكليات بعد ما تشرحه دسم جدا صعب علينا جدا. فبروح اقول لهم ايه مكتوب ورق صفحتين على الاوبر سيبكم نص صفحتين روح جنب مليون نص صفحه كده تحبوا انت مليونات من الاول ولا عملوا تشالنج؟ يعني كل الجمعه اللي فاتت مثلا قالوا ايه صفحتين بس صفحتين بقى اوبر تبتدي على روما لما روما اكس بس مستوى عالي جدا مكتوبين مستوى عالي جدا شايف الحوت جلد الاوائل دفع فات عامل تحدي قال لا اشرحهم لنا اشرح من يرد الله روما روما قالوا سبت قطع حسه جاي جت حسه جاي وانت مهنين خلاص قلت له خلاص جت انا حته رحم الله ورد عارف ايه قدر تبقى سيبوا الصفحتين دول خالص قرار ان بي اوبرا ستريت في امريكا يعني بنت وجوه جميله كده مش صح بعد تيجي نعمل تشالنج ده السنه دي ولا متعود انا اللي لا نعمل تشالنج نعمل تشالنج الاول دي الناس اللي يأسه في الحياه اعمل ايه يا حبايب انا عارف نفسي ضار. طب ما تيجي نعمل تحدي كده ها ايوه ايوه نعمل تحدي انا قاعد على طول لا قول لك ما ينفعش خبز صفحه على بقى نص صفحه مش كتير عايزين نص صفحه نتعلمها بس باختصار يعني مثلا لو سطرين كده تدعينا سطرين كده الواحد يقراهم ويدعينا ها. طب لا هنعمل تشالنج يعني اولا بقول لكم خايبين اقروا صفحتين وفهموا انتوا لا ويا ابني انا اشرحت عربي وافهموا بقى بعد ما اشرحت خلاص تشالنج يوم الثالث. طيب رأينا اصعب ما في البليك هنا رجاله الدخله اللي في الاول يعني ايه كونجنتال عينيه كويس تخيل ايه دي باقي الكلام اصلا كده انت قلت لنا بجد الشرح تعالي شوف هتاخد قد ايه ايه حته قد كده بتاخد ايه في دوبه حتى نص ساعه في دوبه حتى دقيقتين حسب من تاني وزارة اللهم صل على النبي الله يبارك فيك. بس ده كان حقيقه الله يعينك. كان في شباب بريد ما يفرش مش في شباب بريد ما يفرش ايه ده ليه غريبه كده ده بس طيب ايه الجمعه دي انا كل جمعه كده بديت حركه دي اه ولا دي كله الجمعه دي بنسميها ايه شباب بريد ايه غالبا دي ميال في جمعه سميتها الكعب الداير في جمعه سميتها الجيجس يعني حسب دي الدفعة غالبا حاجة عايز حاجة لو تسأل حاجة حاجة شمام حاجة تمام تعالوا بقى أقول لكم الحتة دي طب تعالوا بجد نشوف لما جماعة يعني إيه كومبليت هيرنيا إيه إز هيرنيا ذا بلد دول الوقت الكبير أما بنيجي نقول أي هيرنيا ده الورا مكتوب عندكم تحت البوق في صفحة قبلها كده قبل الجوانب في الحتة ده باراجراف روز كده إن إيه هيرنيا ويل ديسكاس 10 بوينتس خلي بالك عشان لما تيجي حاجه بدل يقولي 10 كام؟ قول لي ده كام؟ صح؟ السبب 24 ده اللي بتقول كان ان بي ان اني هيرنيا لو جت لريتم هتستارت تيم بوينت الديفكت والكورس والكفرنج والكليكال بيكتشر والكوميونيكيشن والكتير هتقول له. طيب بص يا جماعه لا مش بس يعني لقاء الحياه لا لو فهمت 90% الورق بتاع الورق ده 50% الورق يبقى امتياز عالي جدا. سيب الورق فهمني الورق مليان كلام خلاص بص يا جماعه ايه الاوبليك هيرنيا؟ يلا بقى نستعين بالله كده ونشوف اوبليك هيرنيا از هيرنيا ذات ويل باس ثرو ذا انجوينا كانال ذا سيك ويل ديسيبت انسايد ذا سبرماتيك كورد anterior lateral to the heart, lateral to the heart. This area sometimes congenital, sometimes acquired. ايه سبب الكونجينيتال هيرنيا؟ الديو تو بيتنسي او بروسيسس فاجينالي. ايه بروسيسس فاجينالي؟ عشان اكيد دول ما حضروش معايا التست غالبا. اللي شرحتها لهم مشوا. بتقول غير جميل قوي ده حضرتك البيت ده ها وانا انت ما عندكش منظور واضح يعني في ناس مؤسسه جماعه بصوا البيزنس قلنا بالديفلوب في الابل وبعدين بتنزل تجردر معاها سكن البريتونيوم اسمها بروسيس فاجيناس بتنزل التست في الابدو من السكروتر عندين فول تير بتجردر معاها سكن البريتونيوم سميناها بروسيس فاجيناليس بتبقى المنظر ده كده عشان ورا يشوف ايه ده بروسيس فاجيناليس از اتشيبلر برولونجيشن اوف ذا بريتونيوم اراوند ذا ديسيندنج ديسك النورمال فيت للبروسيس فاجيناليس ان الابر بارت منها بيوبليت ويتحول الى فايبرس كورد اسمه ايه فيسيج واللور بارت بيفضل موجود اسمه تريكا فاجينالس. سو ذس از ذا بروسيس اند ذس از اتس بيت ذا ابر بارت ويل بي ترانسفيرد انتو فايبرس كورد وي كول ات فيسيج فيسيج يعني ريمنت اند ذا لور بارت ويل بي ذا تريكا فاجينالس. يلا بقى نقول دكتور سرحان هناك اوبليكينج وايدر هيرنيا الكونجينيت. بص بقى يلا نروح للجهه لو انت عارف الجاي الزهرنيا ذات اوكيت ديو تو كومبليت فيكنسي اوف بروسيسس فاجينال لو ديو تو كومبليت فيكنسي اوف بروسيسس فاجينال لو بروسيسس بيتا دوت فيها التست او كومنتا تبقى هيرنيا. هيرنيا ايه فقط that is commonly occurred in infants and children but it may affect adults. ازاي هو انت ممكن يكون عندك بيتا بروسيسس ممكن تخيل ولا وانت ساعات يبقى عندك بيتا بروسيسس لكنها كلها مهول عليها الكلام بعد كده حزات تنزل فيها التست يعني هي يوجوال تست في عيال صغيره لكن انا مره شفت عيان عنده 50 سنة first presentation of congenital hernia عنده جالي ما تفوش أبدا بكمبليت هيرنيا مثلا نقص سكروتر تحت بقول يا حبيبي بقى عندك قد ايه؟ قال لي يا ابني اقسم بالله انا عمري ما كشفت عن الدكتور في حياتي النهارده صوته كنت كويس انا دور جالي انسان جامد جدا دخلت الحمام حزقت حزقك بتاعك زمان قال دخلت الحمام العادي انسان جامد حزات عاز الضمير سبت الدوش بايد والحنفيه بايد والدت لوك عاد الحزات عاز من العكس موجود منها دلوقتي ببص ايه اللي بنظر قدرات الكلام انتوا مركزين في الحلقه يا ابني ركز في الشرط كل سنه موضوع جه حاول اخربها الدوش والحنفيه جماعة ركزوا بالشرق مش في الحاسة يا باشا مسكت الدش الجدول الحنفية بإيه والبيت حاسة أبص إيه في الأسبوع اللي فات فتحت الراجل ده في نفس اليوم لقيت عنده بيتا بروسيس لا حاجة هو كان عنده هي بيتا سنس بيرس خلي بالك هي البروسيس عنده بيتا بيوم الولد لا لكن الراجل رايح جاي والحياه ماشيه خلاص. بعد كان امره حزر حزر بتاع زمان الغرب حزر حزر جدا كل جدا ليبيا وصول الغربي due to vacancy of resistance vaginal it affects infants and the children but sometimes in others the hernia that the symptoms of the bottom of the scrotum for the first time in a man is congenital هنا بقى فيه فورم اتساب بريه فورم اتساب فهو ما بينزل انفستر برنافة ضابط بوت عكس بعد شوية شعلكم الاكواير بيرني الاكواير بيرني يبني الاول بتطلع ساك صغيرة بيرني بعد كام سنة توصل عند النك والسكروتي بعد كام سنة توصل البطن انها دايما حاجة الاكواير تبقى صغيرة ثم متوسطة ثم كبيرة بتكبر مع الوقت واحد جاله فات طلع صغير كده بعد كام سنة ينزل عند النك والسكروتي بعد كام سنة ينزل البطن والسكروتي لكن الكونجيتا الهرنيا شعرها ولد عملاق ايوه طبعا ولد عملاق ليه؟ في بريف فوق الساك الساك كومبليت من الاول هو مولود بيها كامله فيروح اللوب الديسك نازل لغايه البطن فيجي لك عند ايه؟ بكومبليت هرنيا لغايه سكروتم فاتحه لكن الاكواد دي يقول لك يا ابني ده انا جبت لك خلاص 20 سنه قعدت فتح صغير فيها في الحته دي قعد 7 8 سنين بعدها بخمس ست سنين نزلت كده عند النك والسكروت بعدها بخمس ست سنين بقى نزلت في الكيس من تحت ده كومبليت يعني وصلت ده عين هي عاديه كده الصغيره دي بيسموها بيوبونو سيل فكره بيوبون يعني بروين بيوبون يعني بروين وبعدين لما بتوصل عند النك والسكروت عند الاسبرمنت كورد كده بيسموها فانيكولا فانت لما توصل لغايه تحت بيسموها كومبليت اي ان الاكواير هنا ثلاث احجام بيكونوا سيل فانيكولا اند كومبليت ده بيجي سكيوز كده بقول لك ما تكتبوش جنبها بسكيو خلاص مهم القرار وبتصير شاب بيجي شاب وتيجي ريد تيجي بريد مهم القرار بص ما بيكونوا سيل فانيكولا كومبليت الصغيره بيكونوا سيل بيوبون يعني بروي اسمها بيوبون بيوبون اسمها ايه؟ بيوبون سيل بيوبون سيل بيوبون سيل ما قلت لك تاخد عندي درس فينزيها رغم لما يكون يرجع في الجرول في قتل بومبون وسيل ايه يا حبيبي؟ ها؟ اه والله بس هي كانت بنت اموره كده الراجل اللي جبتها منها قال لها طب بص والله انا عديها لك يا لاقي عليك بصراحه تقول لي ايه بومبون وسيل اسمها ايه؟ بتقول لك سمعها منك وناسيه فجت في دماغي كده اسمها ايه؟ بومبون وسيل كلمه بيوبون يعني جرول خدتها قبل كده فاكر؟ انواع البليك ايه؟ كلمة نيمونيك سيمك بيوبونيك يعني تقولوا قولوا لي يا دكتور يعني ايه بيوبونيك؟ يقول لك عشان في جوانا اللمبه ده نوبس ذيس از بيوبون ها ما هي بيوبون طلع جماعه يلا لا خليكم معايا بص يبقى النبنه اللي بتنزل بطن السكروتم اول ما بتظهر تبقى ايه؟ تبقى كونجنتال فاهمين قصدك؟ الهرنه دي بتولع ازاي؟ مي سكرامبليت فور ذا فيرست تايم تقدير ليه؟ هي بتولد كبيره فممكن ينزل المسافه دي كلها تتخنق فاهمين؟ لكن الاكواير في هرنيا مش ممكن تتخنق اول ما تظهر تبقى تبقى صغيره جدا قد كده وبعدين بعد كام سنه تكبر وبعد كام سنه تكبر يبقى اذا هرنيا ذات مي سترامبليت فور ذا فيرست تايم الكبير از كونجنتال لو ولدت عملاقه ولدت كبيره فممكن تتخنق بسهوله فاهمين قصدك؟ يلا قولوا الكونجنتال هرنيا بص نقول صفات ايه؟ اذا هرنيا ذات اوكير انفانتس اند تشيلدرن بات ات ميد اوكير ان ادلت اذا هرنيا ذات السيمتو ظبطت في سكروتا فور ذا فيرست تايم الكبير is congenital. The hernia that may strangulate for the first time in a year is congenital. بص بقى the hernia that is يعني معلومة I cannot separate the testis from it is congenital. خلي بالك the testis included في البروسيسور فالكلينيكال ما تعرفش تفصل غس عن الهرنيا عكس دلوقتي هشرح الاكواير هيرنيا هقول لكم تنزل ساك اكواير مالهاش دعوه بالبروسيسور بص الساك لما بتنزل ده ساك السيبريت فروم ذا تيستس معلومه غاليه جدا خلي بالك التيستس في الكونجنتال اسمها كلام جميل ده از نوت سيبريت فروم ذا ساك بس ان اكوايرد هيرنا ذا تيستس از سيبريت فروم ذا ساك اخر ديفرنت وين يو اوبن ذا بيشن ات از سيلف دايجنوز وانت بتفتح تلاقي قدامك البروسيس الفاينل بس حضرات العلاج بتاع الكونجنتال هيرنا از هيريوكومي just we remove this sac that's it we remove the sac هرنيوتومي العيال الصغيره خلي بالك ما بقاش عندهم جوانا الكلام افتح كانت الانترنال رينج والاكسترنال رينج فوق بعض وتلاقي الكورد خارج كده وجواه السائل. كل اللي انا بعمله عمال تاخد 7 دقايق في العيال الصغيره يعني الاي بعد ما رفعت عند الاكسترنال رينج الاقي الاكسبيرمنتال كورد افتح الكفر بتاعته الاقي السائل اروح شايلها رميت الزباله واقفل العيال ولا بفتح كمان ولا غيره ولا الهواء عمليه سهل قوي. العيال الصغيره عملته بنزيل غير قبل عليك عملتها كبيره قبل وكلام وتفتح وليفير ومشي شغلانه طيب. العيال الصغيره الكونجيل ده اللي عيل عنده 3-4 اشهر كده غير الكونجيل ده غيرنا خش تعملها له فك عليها 6-7 دقايق يا دوب تيجي على الاكسترنال رينج تنسى كونجيل لك فوق عرضه لذيذه جدا ولا كنان ولا فتح ولا عمليات جميله. تحس حتى ساعات واحد يشيل الرضا من العيال ما ماشي كده متضايق يعني ايديها ايوه احنا ما عملناش حاجه. ساعات بجد العمليه يعني ممكن بقى تعمل عمليه ب 20,000 جنيه ومرات معاك 20,000 جنيه خدتهم بس حاسس انك اشتغلت ايه ساعات تاخد 1,000 جنيه بحس بالذنب بصراحه ما عملتش حاجه يعني ايه ده 1,000 جنيه ليه؟ ساعات بقى تتجوز كده الفلوس اللي خدها اشتغل بيها ولا لا؟ فاهمين الارض ازاي؟ تمام اهو ده العيال ده لو خدت منه مثلا ايه 1,000 جنيه 1,000 جنيه ده مش مبلغ كبير يعني بس انا متضايق يعني مثلا دخلت عملت ايه ده ما بقاش عمليه اصلا ده بتفتح اهو عمليه بتاخد 7 دقايق ده لما كنت بتدلع يعني لو عايزك تشيك تاخد 3-4 دقايق تفتح سكنسر بريس لك كنت راح مضبوط لك بره فاهمين قصدي لو فتح الكفر بتاعته ب 12 ديل بليل تلاقي السات تروح شيلها ورابطها فاهمين قصدي بس تروح قافل العيال ما قفلت اقول لها بيقفل العيال روح ماشي ودي 5 جنيه ولا حاجه ما حد الناس كام يعني 2 جنيه وعايز السجاد بالبطل يلا هي عاملين لي يا جماعة أي سؤال في الكونجيتا غير أي سؤال لذيذة بسيطة جدا. طب نيجي بقى على الأكواير دي اللي جيبكم في الامتحان الأكواير دي الجوينة الغيرية دي بتحصل يوجوالي في الأبر فيميل مور ذان أبر فيميل سببها بيكون ويكنس في جدار الأبدومنالون فبتدي يحصل إيه بقى؟ بص بيحصل ضعف في الإنترنال رينج يبتدي اما الانترنال رينج بتضعف فشل الترانزفيرسال بتضعف توسع الانترنال رينج تروح معديه سائل وتفضل السجن مع الوقت بتكبر بقى الرقبه تنزل بس خلي بالك يا دكتوره السائل دي بتبقى صغيره في الاول اللي هي سموها ايه؟ روتو اسمها ايه؟ تعمل تاني شويه قبل تاخد بنينه ونندي وحلمتي وسحيبي واخد بالك كل واحد بقى يعني اسمها ايه صغيره؟ بيبونوسير وبعدين بتنزل اسمها ايه؟ فانيكلر وبعدين بتنزل اسمها ايه؟ كومبرين بيبونوسير فانيكلر كومبرين فهي بتكون دايما صغيره في الاول. طب جماعه يعني هي بتبقى اكواير يعني عارفين انا اسباب هي لسه مش معروفه والله يقول لك ايه؟ ضعف الاكدومنا لو بيعمل ناس عندها ضعف الاكدومنا ضعف الاكدومنا ويقول لك الناس في حاجات تقيله انت تعالى في محطه مصر كده الشايبين كلهم كانوا جنبه فيقول لك يا عم الكوح وكل ده احنا الكوح ده كل دي اصل يعني ازاي سبنين الكوح ده الدم الكوح ده رايح للجنوب الدم بطون ضعيف يعني يروح للجنوب ولا بيشيل تغطي الشايبين جنبه يعني انت عارف بتجمع ده يقول لك ايه بطون ضعيفه ايه اللي بيحزقه؟ ده بقى بيشيل حاجات تقيله بيحزق بالكوح عنده صعوبه تبول عنده امساك مش كل واحد بيشيل جاله هرنة مش كل واحد بطن عيبه جاله هرنة انت فاهم قصدي ومش كل واحد بيقطع جاله هرنة فعلمك لو اتكلمنا بقى كلام محترم فاهمين قصدي ساب الهرنة يعني في اسمها دي اسمها شيت كابتوس او بريد سبوز كابتوس لكن يا ما كان اسمه بطن بقى تريد ويقعد ويقعد ويشيل حاجات ولا يجي عادي فهمت يعني مش كل واحد تعرض يعني سول يعني مش كل واحد تعرض الحاجات دي كلها عشان كده لعلمك ما زال اسباب الهرنيا حقيقيا مش معروفه ولكن احنا بقى بنعمل ايه بقى؟ بنروح في السيناريو الكل اللي بنشوفه ده يقول لك غالبا جدار البطن بيضعف والترنر رينج بتوسع والعيال بيشيل حاجات تقيله او يروح فيديله زياده في الانترا دوبل بريشر فبنحاول نعمل لكم عشان الامر غير زي تكييف قانون الحادث كده هو الراجل كيف لكن الكلام ده مش من ده ولا جدار البطن ده فالانترنال رينج وصل يا سلام بقى لو الواد عنده انكريز ابدومينال بريشر لاي سبب بيتمحط بيحزق عنده انسان بيشيل حاجات تقيله فلما يزيد الانترنال ابدومينال بريشر يبتدي يطلع سيب تنزل من البطن ده في ناس قالوا حاجه في النظريه الثانيه قال لك بص قال لي هو النظريه قال لك مش ولاد الطاقه لا تفنى ولا تشحن من العدم ولا مفيش حاجه اسمها من العدم يعني هو عنده البروسيسور الجينز قفل تماما على الحتتين لو بيجي لك يرد لو تحت تكح تضعف تشيل جنابه كده لعلمك هو بيجي في احد علماء قال نظريه الحلال والرد دي انا بعشقها اديني لوجيك فانا جيت لو انا عندي قياس البروسيسور الجينز قفل على الحتتين بايلاترال كوميونيتي خلاص يبقى جاي شايل له كده حياته اضعف اكبر في السن ما اكبرش احزى انيم مش ده موضوعنا خلاص البروسيسور قفل فهمت قصدك؟ طب انت بقى لما تضعف او تحزق يجي لك ولما لو عندك نون اوبريتريشن للابر بارت من البروسيسور مش البروسيسور ما بتقفل بتقفل كده؟ امين؟ يقول لك ساعات واحد يجي له نون اوبريتريشن لفسفوسه صغيره حته انتوبه صغيره دي بقى يقول لك لو زاد الابدومنال بريشر يقطعك يعني انا قاعد تديك من التنتوفه ما تجيش من الصفر يعني سيب له ايه؟ هفاف سيب له حته سيب له ربع سم كده ودي بقى ايه؟ ممكن انا لو اتولدت وضغط امي وعندي حته في البروسيسر صغيره قوي ما قفلتش سيب انا على الزمن دي بقى ما بكبر وضغط تضعف واحزق وانا دي تكبر لكن لو انا ما كانتش عندي دي يعني اسمه بذره يقول لك عشان تطلع شجره لازم بذره لكن مفيش شجره من غير بذره انا مؤمن بدي إذا كانت فاهمين قبل أنا أتمنى فيه ده أنا حزقت الأب وصلتهم مع الفاهمين يا رجال فاهمينها؟ يعني يقول لك إيه؟ هل الهنة أقوية من نبوض النبوض؟ يعني عندي شخص خالص ولا يبقى لها بذرة؟ يأتي كده ينفع وكده ينفع في علماء قال لك إيه؟ ممكن يكون أقوية من النبوض كنا لين بوسرة مقدار الباب وضيعة والراجل حزق وفات الاسم ناس قال لك لا ممكن يكون حتى بروسيس ما قفلتش فلما حاجه تزودها نزلت في بتوع كده والله ايه المستعان الناس حضرات الهرم اللي حضرتك لسه طالعه في حاجه الهرم ده ثلاث حاجات البروسيس فانيكيولار والبريزنت اسبولي ذا جيمز ان اكسبرتايل امبلس سم بيشنز لو معلومه دي خدوا بريزنت فور ذا فيرست نمبر كومبليت عين قريب يجيله هيرتي وما يجيب تقاط ما تبقى استرالبيت تجيله بقى سام تايم ويستمت كتير ده بيسر for the first time by complication يبقى كنك بيسر بريد فوق انفاكت for the hearing accept واخيرا for the complication نكمل بعد طبعا فضل صلى وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.